خوفنا فيك أعظم من خوفنا منهم. اللهم اكفنا شرهم وادفع عنا ضرهم. إلهنا إلهنا هربنا إليك وتوكلنا عليك من كل من أرادنا بسوء من الإنس والجن أو قريب أو بعيد من ذكر أو أنثى. إلهنا لا تدع له بيتا يؤويه ولا مالا يكفيه ولا ساترا يواريه. اللهم اكفنا شر من نصب لنا كيده وبسط لنا بالسوء يده. إلهنا نسألك للمسلمين والمسلمات ولكل من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا من كان منهم يشكو مرضا أصابه طال أمده وأشغله في صحوه ومنامه. اللهم اكتب له في ليلتنا هذه شفاء عاجلا شفاء عاجلا وفرجا قريبا. اللهم إنك ترى داءنا اللهم إنك ترى داءنا وتعرف دواءنا. اللهم فاجعل دواءنا يغلب داءنا اللهم اجعل دواءنا يغلب داءنا واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا. بسم الله على أنفسنا بسم الله على ديننا بسم الله على أهلنا ومالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. اللهم إنا نسألك دوام العافية في ديننا ودنيانا وخص من ذلك أهلنا وإخواننا وأحبابنا في سوريا في سوريا. اللهم فرج عن سوريا وأهلها همها. اللهم عاجلا عاجلا عاجلا غير آجل. اللهم إن بشائر النصر قد لاحت. اللهم فأتمم لهم أمرهم وعجل نصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل العزة لنا والنصر لنا والسعدد لنا يا رب العالمين. فرج هم إخواني المسلمين في بورما. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يا الله يا من لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء بدل حال المسلمين. اللهم إن بالمسلمين من البلايا والرزايا ما لا يخفى عليك يا الله يا الشرور كلها إلى أنواع الخيرات كلها وعجل أمننا وأماننا. ف... فوق كل أرض وتحت كل سماء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حبيبنا محمد بعدد كل داء ودواء وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.